نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الباب العظيم من أبواب العلم، بل هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو أصل كل الأصول والركن الركين من هذا الدين، هو علم العقيدة. وهو أشرف العلوم لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل في علاه. انتهينا في الكلام على رؤية الله جل في علاه، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ورؤية الله في المنام، واستحالة رؤية المؤمن أو استحالة رؤية المكلف وربه في الدنيا. اليوم إن شاء الله نستكمل هذه الأبواب، الباب الذي فيه أيضا الرؤية المنامية والكلام على العلوم. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يكلم عبده المؤمن في منامه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن من كلام يكلم به العبد ربه تبارك وتعالى في المنام. إسناده ضعيف. وعنه عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال عبادة رضي الله عنه: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يرى له، وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام. إسناده صحيح. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أفضل ما يرى أحدكم في منامه أن يرى ربه أو يرى نبيه أو يرى والديه ماتا على الإسلام. إسناده ضعيف. باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه. نقف عند هذا وبعدين ننتقل إليه إن شاء الله. تكلمنا على أن الإنسان يجوز له أن يرى ربه جل في علاه، أو من الممكن أن يرى ربه جل في علاه في منامه رؤيا منامية. وقد بينا ذلك وبينا الأثر الذي يدل على ذلك، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجلى لي ربي في أحسن صورة. وأيضا بينا أن هذه عن آثار كثيرة عن السلف، بأن كثير من المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين تورعوا وتقربوا إلى ربهم جل في علاه وهرولوا بالطاعات قد رأوا ربهم في المنام. وبينا تأويل ذلك، وكما قال البغوي: من رأى ربه جل في علاه يكلمه فكلامه صدق، وإن وعده فوعده حق، وإذا رأى ربه قد أعرض عنه فهذا إنذار له، لعله يؤوب، لعله يتوب، لعله يرجع إلى ربه جل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله العبد يرى ربه يكلمه في المنام. هذه على إن كانت على ظاهرها فكما بينا بأنه يجوز ومن الممكن للمؤمن أن يرى ربه في المنام، فإن كلمه فالكلام صدق، وإن وعده فالوعد حق. وأيضا من الممكن ومن الجائز أن يكون هذا الكلام المقصود به وهو الكلام الذي يلقيه الله جل في علاه للملك، فالملك يبثه في قلب المؤمن كما سنبين. فمدار هذا الباب على الكلام على الرؤية، وكنا نتحرز كثيرا أن نتكلم في هذا الباب لأنه باب مفتوح لكثير من العوام، لا من خاصة طلبة العلم. فكلما رأى أحد شيئا في منامه اتصل وقال: رأيت كذا فاستر لي كذا. عامة من باب الإنصاف سنتكلم بإيجاز عن هذا الباب، ولا نفتح هذا الباب على أنفسنا حتى لا يحسب أحد أننا نؤول الرؤى. أقول الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من المبشرات. الرؤيا مصدر رأى، من الرؤيا البصرية لا بالته المربوطة، ليس بالتأنيث الألف. الرؤية من رأى البصرية، وهي الإدراك أو إدراك الأمر على حقيقته. وقال علماؤنا كما قال النووي ونقل عن المازري أنه الرؤية هي الاعتقادات التي يخلقها الله جل في علاه في قلب العبد المؤمن وهو نائم، كما أنه يخلق اعتقادات في قلب العبد المؤمن وهو يقظان. فقال هي اعتقادات ولم يكن إدراكات، وإن كان الإمام ابن حجر قال إدراكات أو نقل عن بعض العلماء الإدراكات، والصحيح هي الاعتقادات. فهو يعتقد نفسه، يرى نفسه مثلا يطير، أو يرى نفسه كالطائر أو كالبهيمة، هذه اعتقادات وليست إدراكات. صحيح أنها اعتقادات يخلقها الله جل في علاه في قلب المؤمن النائم كما يخلقها في قلب العبد اليقظان. قال أيضا بعضهم حقيقة الأمر هي أحاديث الملك الموكل بالروح، أحاديث الملك الموكل بالأرواح. إن كانت صادقة فهي أحاديث، إذا الرؤية أحاديث. إن كانت صادقة فهي للملك الموكل بالروح، وإن كانت كاذبة فهي للشيطان، وهي تخليط من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن النبوة قد ذهبت، كما روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبوة ذهبت، لكن بقي من النبوة المبشرات، أو في رواية قال ما بقي من النبوة إلى المبشرات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح صحيح البخاري. في المسند قال ذهبت، وهذه لها لفتة سأسأل عنها الآن، إيش الفارق بين البخاري وأحمد؟ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال ما بقي من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. أما في مسند أحمد قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، فسئل عن المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ما الفرق بين الروايتين؟ أعيد عليكم. طيب، رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة. وفي رواية أحمد قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. شوف الناس اللي تتغيب وتستمر الآن، نسأل الله أن ربنا يثبتها على الدروس. هات ما عندك. أحسن لا فض فوق. ورواية أحمد أحسن لا فض فوق، هذا الراجح الصحيح، حتى لا يحسب أن هذه من النبوة وأنه أصبح نبيا كلما رأى رؤيا صادقة قال أنا يأتيني الوحي ويطلع علينا مسيلمة الجديد، لكن هي كما قلنا شابهت النبوة في إيش؟ في الصدق، في أنها صادقة. الرؤية الصالحة من المبشرات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أيضا أو حديث صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح، أو قال الرؤية الحسنة يراها الرجل الصالح هي جزء من 46 جزءا من النبوة، هي جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤية أقسام ثلاث، الرؤية أقسام ثلاث، رؤية هي أغاليط، هي تخليطات، هي أضغاث وأحلام، هذه يتدخل فيها الشيطان، يعقبها الحزن والهم والغم وضيق الصدر، هذا تحزين من الشيطان، عداوة لا هوادة فيها، حرب ضارية إلى يوم المعاد، أخذها على نفسه الشيطان اللعين، حتى في المنام ما يترك عبد الله جل في علاه على حاله، فيتدخل في منامه فيدخل عليه الحزن والهم والغم والضيق، فهذه كما قلنا من الشيطان. رؤية التحزين هي من الشيطان كالنجوى وغيرها. والثانية رؤية هي حديث نفسه، وطبعا الأولى الأصل فيها حديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء للنبي فقال يا رسول الله رأيت في المنام، سيقص علينا الرؤية وانظروا كيف يتلاعب الشيطان بالإنسان، فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأنه قد ضرب عنقي فسقطت رأسي فتدحرجت فتبعتها فأخذتها فوضعتها مكان، يعني مكان الرأس، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويريد إيش التأويل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاعب الشيطان بأحدكم فلا يحدث الناس به، إذا تلاعب الشيطان بأحدكم فلا يتحدث إلى الناس. لأن هذه الرؤية ليست فيها شيء من البشارة، كلها قطعت رأسه وتدحرجت فسار من غير الرأس حتى وضع رأسه ومكانه، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا تلاعب الشيطان بأحدكم فلا يحدث الناس. الثانية حديث النفس، وهذا كثير في عصرنا هذا، الأمم مفوجة من أمة الإسلام ما ترى في المنام إلا حديث النفس، واسمع للرؤى الكثيرة التي تتوالى وتأتي تطرأ كلها حديث نفس، حتى الفلاح الزارع تراه يحدث نفسه في عقله الباطن يقول لو امتلكت هذه الأرض لاستغنيت عن الناس وأغنيت أولادي وأطعمت نفسي وأهلي ومن حولي، فينام ما يبزغ الفجر إلا وقد امتلك نصف أراضي البلد والنصف الآخر قد استأجرها، كل ذلك حديث نفس. والثاني أيضا يكون تاجرا تراه ما يرى في المنام كل يوم إلا الصكوك والأسهم والبورصة وما حدث في البورصة وطلع ونزل والأموال الطائلة التي تدخل عليه وتدر عليه الأرباح. مثلهم مثل المثل الذي ضربه الحكماء في الرجل صاحب الزلعة، تعرفونه طبعا، مشهورة هذه القصة، ما تعرفونها؟ صاحب الزلعة التي كان فيها السمن، وكان الرجل يجلس يحلم، عنده أحلام لا نهاية لها، جلس فجاءته غفوة فرأى في المنام أنه قد باع هذه الزلعة، وبعدما باعها ربح فيها كثيرا فتزوج وأنجب، ثم تزوج ثانية فأنجب، ثم اشترى بعد ذلك عقارات أو قل أراضي، ثم أصبح صاحب تجارة كبيرة. وهو في كل ذلك يقول: وقد رزقت من الأولاد كثر، ووجدت الولد فقلت أنا سأؤدب هذا الولد، كان يتعدى بعض الحدود، قال سأؤدبه وأخذ العصا وأضربه على رأسي، فضرب العصا على الزلعة فنزل السمن على إيش؟ على وجهه. ما باع السمن وبات جائعا ولم يطعم، لكنه كان في أحلامه أحلام النفس أو حديث النفس يريد الغنى. فالثانية كلها مسألة كلام أو حديث النفس في العقل الباطن، لا يستطيع أن يترجم ذلك واقعا فيهرب به إلى النوم حتى يتحقق عنده في النوم. الثالث هي الرؤية الصالحة، وهذه من الله، هذه الرؤية الصالحة المبشرات بعلو المكانة، بعلو الدين، بالعلم، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنه كان يشرب وأعطى بقية الشراب لعمر بن الخطاب وأوله النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، وأيضا رأى عمر بن الخطاب كأنه اتسى كساء يجره وهذا أوله على الدين. الغرض المقصود رؤية صالحة مبشرات من الله جل في علاه، يراها العبد المؤمن وترى له، وهذه مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا تقارب الزمان، وإذا تقارب الزمان اختلف العلماء في معناه، والصحيح الراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان يقصد به آخر الزمان، ما يقصد به الربيع والخليف كما أولها بعض المعبرين البغوي وغيره على أن هذه الأوقات يتقارب فيها ويستوي فيها الليل والنهار، هذا تقارب الزمان. والصحيح إذا تقارب الزمان يعني في آخر الزمان، لما؟ لأنه زمان فتن، فالله جل وعلا يسدد ويثبت العباد بمثل هذه المبشرات. إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ثم بين هذه الرؤيا، قال: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والرؤيا ثلاث: البشرى الصالحة فهي رؤيا من الله لنا في أولاد، والتحزين فهو من الشيطان أو هي من الشيطان، والرؤيا الثالثة ما يحدث المرء بها أو به نفسه. والمرء يعين له سؤال، لابد أن يسأل سؤالا في مثل هذا الباب. إذا قلت بأن الرؤيا كاملة لا تكون من الله جل في علاه، إما حديث نفس إما الشيطان إما هي مبشرات من الله جل في علاه، فكيف لنا أن نفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ أقول هذه الأقسام الثلاثة التفريق بينها لا سيما أن الرؤيا من الله جل في علاه يمكن أن تكون نظارة إنذار، كما قال البغوي: إذا رأى ربه فأعرض عنه فهذا نذير، فلا بد أن يؤوب ويرجع إلى ربه جل في علاه ويتوب. أما القرائن المختفة التي تفرق بين هذه الأقسام الثلاث، من هذه القرائن أن يكون المرء تقيا نقيا خاشعا ورعا صادقا في الحديث، حتى في أحاديث الناس، حتى مع الأطفال، حتى مع نفسه، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وهي تقول لطفلها: تعالى لأعطيك، فقال: ما تعطيه؟ إيش اللي تعطيه له؟ قالت: أعطيه كذا. قال: إن لم تكوني ستعطينه فقد كذبت، يعني كتبت عليك كذبة. فالصادق صادق مع الصغير مع الكبير مع نفسه مع غيره، حتى في باطنه صادقا، الظاهر والباطن سواء. فإن كان صادقا ورعا تقيا نقيا خاشعا لربه جل في علاه، متضرعا متمكنا متذللا ناشرا لدين الله جل في علاه، هذا أصدق الناس رؤيا. والدلالة على ذلك أن الأنبياء أصدق الناس رؤيا، وإذا نظرت إلى السمات والصفات التي وسماها الله جل وعلا لهؤلاء الأنبياء صار الخشوع والتضرع والذلة والعبودية التامة الكاملة لله جل في علاه. لذلك نوه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. فهذه قرائن، إن كان المرء يرى في نفسه هذه الصفات ورأى هذه الرؤيا أو رآها له أخوه فليستبشر خيرا، فهي بشارة من الله له. وأيضا إن كان في أوقات، وطبعا إذا أردت أن تقارن بذلك الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كما في الصحيح: كان يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح، لما لصدق النبي صلى الله عليه وسلم سموه قبل الرسالة الصادق الأمين. إبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه وأراد أن يذبحه لأنها رؤية صادقة. وأيضا من القرائن المختلفة التي تفرق الأوقات، العجيب أن أناس يجعلون الرؤية في الليل فقط، وهذا ليس بصحيح، ليس له وقت معين، ممكن أن يكون في الضحى، بعضهم قال هذا أفضل الأوقات، ممكن أن يكون في الظهيرة، ممكن أن يكون في الليل، لكن أصدق الأوقات وأفضل الأوقات التي يمكن أن نقول هذه رؤية صادقة هو السحر. أصدق الأوقات كما رجحه كثير من علمائنا هو وقت السحر. لما؟ ما الحكمة؟ لأن نزول الله جل في علاه يكون في السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. فهذه الأوقات أوقات يصدق فيها أو نقول تكون الرؤية فيها من المبشرات، وإذا رآها الصادق أو ترى للصادق فإنها من المبشرات. والقرآن الأخرى تثبت لك ذلك إن كان احتمال في النفس، رجل شغله شاغل فيراه في المنام، هذه دلالة على أنه حديث نفس. أما بالنسبة لتحزين الشيطان إن كان فاجرا إن كان كافرا إن كان فاسقا فكل ذلك من الأغاليط وليست من الرؤية. وقد يصدق الكافر في رؤياه، وقد يصدق الفاجر الفاسق في رؤياه، فإن الملك رأى رؤيا وكانت صادقة، قال يا أيها الملأ أتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قبلها قال إني أرى في المنام إني أرى 7 بقرات ثمان إلى آخر الرؤيا، وكانت رؤيا صادقة. وأولها يوسف عليه السلام، أيضا من كان مع يوسف كانوا على كفر، الذي رأى أنه يسقي الخمر والآخر يأكل الطير من رأسه، فكانت رؤيا صادقة. قد يصدق من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، من باب الندرة والنادر لا حكم له. إذا هناك قرائن مختلفة تثبت لك أن هذه رؤية بشرى مبشرات من الله جل في علاه، سواء في الصفات أو السمات، سواء في الأوقات. وأيضا هناك آداب من اتخذها يمكن أن نقول قد أخذ سبيل بشرى الرؤية الصالحة، وهي النوم على طهارة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، النوم على جنب اليمين، وأيضا الأخذ بأذكار النوم، وأيضا قراءة قل يا أيها الكافرون، وقراءة الكرسي، لأن هذه تمنعك من تلاعب الشيطان بك. وإذا نام دعا بما دعت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت إذا أخذت مضجعها كانت تقول اللهم إني أسألك رؤية صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. فهذه من أدعية عائشة رضي الله عنها، فمن دعا ربه جل في علاه فرأى رؤيا الخير في منامه فهذه بشرى من الله جل في علاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الله يكلم عبده في الرؤيا، ويكلم عبده في الرؤيا قلنا على قسمين، إذا رأى ربه فهذا الكلام من الله جل في علاه، والكيفية لا نسأله ولا نسأل عنها، وقلنا لله جل وعلا يأتي في أي صورة، فإن الله يأتي في صور. توافقون؟ ها حسن، وإيش الدليل؟ دخلت في النساء، دخلت الناس في خضم لا مخرج لهم فيه، لا خلاف عريض بين العلماء في هذا الحديث، خلق الله آدم على صورته، هل الهاء عائد على الله أم الهاء عائد على آدم؟ الشاميين بص حروب طاحنة، ده مش راضين بشيء المحكم، من المحتمل يعملوا فينا إيه؟ أهو طالع بس مش ساكت. هو كلامه صحيح على ما نتبناه، لأن الهاء عائد على الله جل في علاه، لكن هناك أوضح في أدلة أوضح. نعم نعم، على عرصات يوم القيامة يأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فأتيهم في الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا. نأتي بها أوراق النساء، أنت معارض بها. خلق الله آدم على صورة الرحمن، مو أنت معارض، لأن الحديث أصلاً ضعفه كثير من المحدثين. أحسنت على أحسن صور. فلذلك نقول معنى قول السلام يكلمه ربه، إن رأى ربه وكلمه فهذا حقيقة يكلمه ربه جل في علاه، فإن كانت بشارة، إن كان كلاماً فالكلام صدق، وإن كان وعداً فالوعد حق، وإن لم يكن رأى ربه جل في علاه بل هي رؤية صالحة، فنقول هذا من معنى يكلمه ربه بإيش؟ بواسطة الملك. مش الله جل وعلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الملك، وايضا في ايه كلام الله على كلامين؟ لا، كلم الله النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين في كلامه، كلمه كفاحا وكلمه عن طريق الملك. توافقون؟ انا سألت عليكم مثلا، توافقون؟ ايش الدليل؟ أحسنت، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من يبقى يكلمه وحيا يعني إيش؟ عن طريق الملك، وهنا يبقى كلمه ربه يعني عن طريق الملك كما عرفنا الرؤية، لأن أحاديث الملك في قلب العبد المؤمن. يبقى يكلمه وحيا يعني عن طريق الملك، يوحي إلى الملك والملك ينقل الكلام، أو يكلمه من وراء حجاب كما فعل الله جل وعلا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الباب هو باب رؤية العبد ربه جل في علاه في المنام. ننتقل إلى الباب صادم المصطفى بعدين في النهاية. تفضل. باب ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كانت لي جارية ترعى قبل أحد والجوانية، وإني أطلعها يوما إطلاعة، فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاف، وأنا من بني آدم آسف لما يأسفون، فصككتها صكا، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله أعتقها؟ قال: ادعها إلي. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري. لحظة، ما فائدة الفاء هنا مهندس اللغة؟ نعم، هي تثبت العلية هنا، هي سببية، هي تقتضي الفور. نعم، لكن احنا نتكلم على أنها سببية، يعني أعتقها بسبب إيمانها، تدل على إيمانها بأنها قالت أن الله في السماء وأيضا أنت رسول الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعد إليه الذين باتوا فيكم. الحديث. نعم، جزاكم الله خير. هذا شرع الحديث. انظر، إن الله جل في علاه بكرمه ورحمته على العباد السابغة، فإنه بعدما عاقب الذين أبوا أن يتعبدوا الله جل في علاه، أبوا الرق للرحمن جل في علاه، فإن الله جزاهم بأنهم صاروا رقا للشيطان ورقا لعباد الرحمن سبحانه جل في علاه. ومع ذلك فإن هذه الشريعة الغراء بعد هذه الحروب المتوالية عليها بالألسنة والأسنة والرماح، على أنهم كيف يقبلون الرقيق، كيف يكون العبد أو الإنسان الحر عبدا، نقول هو الذي استعبد نفسه لأنه أبى أن يكون عبدا لله جل في علاه، فصار عبدا للشيطان، بل عبدا لعباد الرحمن، مكافأة جزاء وفاقا وأجرا انطباقا للمؤمن وأيضا للكافر. ومع ذلك فالشرع متشوف إلى اعتاق الرقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كثيرا من الأداب التي لابد أن يتعامل بها السيد مع عبده. إذا جهز له الطعام قال إن سلم أن تطعمه من هذا الطعام، بل قال: أطعمه من حيث أطعمت وتكسوه من حيث اكتسيت. وهذه من الأداب التي لابد أن يتحلى بها كل سيد مع عباده. وترى أنت كثيرا من الكفارات يفضل الله الباب فيها بإيش؟ بالعتق. الظهار جعل فيها عتق الرقبة، وأيضا كفارة القتل جاء الخطأ جعل فيها عتق الرقبة، أيضا كفارة اليمين جعل فيها عتق الرقبة، أيضا إذا ارتكب محظورا في الحج جعل فيها عتق الرقبة. هذه دلالة على أن الشرع متشوف لعتق الرقاب، لا أنه متشوف لأن يدخل الناس في أبواب الرق والعبودية. معاوية بن الحكم السلمي هذا كان له قصة طريفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمها جيدا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمها ترجمة صحيحة سديدة، يدل لك على أن الصحابة كانوا يتعلمون ليتعبدوا، ما كانوا يتعلمون من أجل العلم، يتعلمون من أجل العبادة. هذا تصديقا ومصداقا لما قاله كما قلت كثيرا من علمائنا السلف كابن مسعود، أنه قال: نحن في زمان كثر فيه الفقهاء يتفقه ليتعبد وينشر، وقل فيه الخطباء، وسيأتي زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، والفقيه هو الذي يخشى الله جل في علاه، لأن العالم بحق هو الذي يزن علمه بخشيته لله جل في علاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. معاوية بن الحكم السلمي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجهل أن الكلام في الصلاة محرم، فعطس رجل فقال: الحمد لله. فقال: يرحمك الله. فنظر إليه الصحابة، يعني هم الصحابة عليه ونظروا إليه بعيونهم، فقال: ويل أمي، ماذا فعلت؟ فضربوا على أفخاذهم، فقال: كاد القوم يقتلونني وما أحد هم به حتى انتهت الصلاة، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هذه الصلاة، إن في الصلاة شغلة، إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيئا، وعلمه أداب الصلاة. فقال معاوية رضي الله عنه وارضاه: والله ما كهرني، يعني ما قهرني، ما أغلظ علي، والله ما كهرني ولا نهرني وفي رواية خرج قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. قال حجرت واسعا. وقيل هذه في الذي تبول في المسجد. الغرض المقصود معاوية تعلم هذه الأداب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخطأت الجارية وأخذ الذئب الغنم أغلظ عليها فتذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موطن الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخطأ في الصلاة وهم الصحابة أن يفتكوا به وهو يقول وإلى أمي ماذا فعلت، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بأدب ويسر ولطف ورفق. ما كان رفق بشيء لهؤلاء إلا زانة، أما الذي لا يؤخذ إلا لا يستوي إلا بالضرب على رأسه، لابد أن يضرب على رأسه حتى لا نخلط بين الأمور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه ذلك قال ما كهراني ولا نهراني. ثم بعد ذلك لما أغلظ هذا الصاحب الجريم لهذه الجريه استعتب نفسه وراجع نفسه، ثم ذهب إلى رسول الله للمعلم المؤدب له فقال يا رسول الله ما تأمرني أن أفعل معها؟ أعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا محل المسائل المهمة التي سنتكلم عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ كأن هذا هو اختبار الإيمان، ردا قويا وصفعة ليست بعدها صفعة على وجوه الأشاعرة الذين أخطأوا الطريق وضلوا الباب الصحيح وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. لأن الكثير منهم يقول من قال أين الله لابد أن تبصره، هذا السؤال لا يجوز السؤال عن الله الذي علاه، أو من أشار بإصبعه فاقطع إصبعه إلى السماء. نقول هذا هو رسول الله، والإسناد كالشمس، والحديث صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ إذن السؤال جائز. أولا السؤال جائز ردا عليه، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الإيمان وعلق الإيمان على إجابة هذه الجارية. قالت في السماء، وفي السماء معناها على السماء لقول النبي لقول الله جل في علاه نقلا عن فرعون أنه قال لا أصلم أنكم في جذوع النخل، وما علمنا أنه شق الجذع وأدخلهم فيها، لا هو ربطهم على الشجرة. فهنا في السماء يعني على السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أهم المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم هو علو الله جل في علاه، وهذه فيها معارك ضارية لن ندخل فيها اليوم، فقط نؤصل أصولا نسير عليها كيف نثبت لأنفسنا ونعتقد هذا الاعتقاد الصحيح بفوقية الله جل في علاه. علو الله جل في علاه نوعان، علو مطلق وعلو مقيد. أما العلو المطلق هو علو القهر، علو الشأن، كما قال الله تعالى رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء، وأيضا قال الله تعالى هو القاهر فوق عباده، فهذا علو الربوبية، وهذا أزلي أبدي، يعني صفة ذاتية، أحسنت، يعني صفة ذاتية. أما العلو المقيد هو العلو على العرش، هو الاستواء على العرش، فقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأكثر من آية بين الله جل في علاه أنه استوى على العرش، لما خلق العرش استوى عليه. لكن علو الله جل في علاه قبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق السماوات والأرض. فالعلو صفة أزلية أبدية لله جل في علاه، علو القهر، علو الدرجة، علو الشأن سبحانه جل في علاه. الأدلة على علو الله كثيرة جدا، ثبتت بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة والأثار الصحيحة المسندة عن الصحابة، وأيضا العقل وأيضا الفطر، فاجتمعت كل هذه الأدلة على علو الله جل في علاه، ردا على من يقول لا نعلم أين الله. الله في كل مكان، وتسمعها من كثير حتى ممن تصدر لمن يتكلم على الجيولوجيا ونقول المعجزات أو نقول الإعجاز القرآني والإعجاز النبوي. حتى في هذا الباب الذي تبنى أمر الإعجاز وتبحر فيه ونحمد له ذلك، وهو يعني نتشرف به في ديننا ونتشرف في ديننا أن أمثال هؤلاء معنا، لكن جهلوا أبواب العقيدة. لو تعلموا أسس العقيدة كان أولى لهم. هذا سئل وأنا سمعت بأذني لما سئل أين الله أو قالوا على آية الرحمن عرش استوى، قال هذا تمثيل، الله في كل مكان، وهذه كلمة ضلال مبين بل كفر مباح. إذا قيل الله في كل مكان كفر. لما كفر؟ لأنه إذا قال الله في كل مكان يا الله هنا في الأرض، الله في البحار، الله في الحش، نعوذ بالله من الخزان، الله في حشوش البهائم، نعوذ بالله من الخزان. هذا لازم أقوال من قالوا بذلك، لكنهم الحمد لله لا يلتزمون بهذا اللازم. الغرض المقصود الله فوق، الله في العلو. أنت بالفطرة السليمة تجد أنك جبلت على أنه إذا وقعت الضائقة فسير تنظر إلى السماء، ما تتكلم، ما تدعو، إذا تضجرت ترى قلبك يهفو إلى من فوق العرش. الغرض المقصود الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والعقل والفطرة يثبتون علو الله جل في علاه. أما الكتاب فكثير، أصلها وأسسها وركنها الركين أسماء الله الحسنى. ما معنى أسماء الله حسنى؟ ما حسن أسماء الله؟ من هذا الباب هو الذي سنستدل به. أنتم تعتقدون أن لله الأسماء الحسنى صحيح؟ حتى إيش الدليل؟ ما في طالب علم غير دليل. ولله الأسماء الحسنى، وقوله سلم إن الله 99 أسما من أحصاها دخلت. ما معنى من أحصاها؟ لا نتفرع عشان ما يتركوش، لا نتفرع. الحسنى ما معنى الحسنى؟ هو حسن أسماء الله الذي هو يا زيد هي بالغة في الحسن. طيب ليه؟ كيف تكون بالغة في الحسن؟ لأنها كذا وكذا. جيد، في شيء آخر هو الذي نريده الآن، هو الذي نريد أن نتكلم فيه هنا، هو الذي بصدده نتكلم الآن. العلو كمال، والكمال الإجابة. هات أحسنت كما قال الأخ الكريم، لكن ما أكملها، لأن يا أسماء حسنى لأنها تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال أخرى. فالأسماء الحسنى هي أسماء حسنى تتضمن صفات كمال. من هذه الأسماء التي تدل على علو الله جل في علاه العلي القاهر الظاهر، كما قال الله تعالى الكبير المتعال العلي الكبير. قال الله تعالى هو القاهر فوق عباده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن الظاهر. فكل ذلك يدل على العلو. أيضا من الأدلة على علو الله جل في علاه إثبات الفوقية لله جل في علاه. الأدلة كل دليل يثبت الفوقية لله فهذا إثبات لعلو الله جل في علاه، كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى عن الملائكة، أين الملائكة؟ إيه الدليل؟ هات يا شوقي، ما هذا الجمال يا شيخ شوقي؟ لا فض فوق أحسن الله عليك. إيه الثاني من الأدلة؟ هذا من الأحاديث، أنا سمع حديث جيد جدا في الدلالة على ذلك. إيه؟ قطت السماء وحق لها أن تعيط. نعم، ما فيها من موضع قدم إلا وملك راكع أو ساجد. أيضا سورة الزمر آخرها آخر آية، وترى الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم. إذن الملائكة في السماء قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فوق السماء يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا بالتصريح أنه في السماء يعني على السماء، كما قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى على، في بمعنى على، كله يتعاوران، في بمعنى على. قال العلماء قول الله تعالى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه بيّن أن بين كل سماء مسيرة 500، ثم ذكر السماء السابعة ثم الماء والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه. وأيضا استدل العلماء بقول الله تعالى على لسان فرعون أنه قال لأصلبنكم في جذوع النخل، قال يعني على النخل. فهنا أأمنتم من في السماء يعني على السماء. فالتصريح بالفوقية أيضا فيه دلالة من دلالات القرآن على علو الله جل في علاه. أيضا التصريح بالعندية، التصريح بالعندية يعني عند الله جل في علاه، بيّن أن الملائكة عنده والملائكة في السماء كما بيّن الأدلة على ذلك، كما قال الله جل في علاه إن الذين عند ربك يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأيضا في الصحيحين عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق أو قال لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، كتب كتابا عنده فوق العرش رحمته سبقت غضبه. وعن ذلك أيضا الصعود والعروج والرفع كل ذلك دلالات على فوقية الله وعلو الله جل في علاه، لأن الرفع يكون من إيش؟ من أسفل إلى أعلى، يصعد يرتفع يبقى من أسفل إلى أعلى. قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، سورة المعارج. فالمعارج تعرج الملائكة إلى الله جل في علاه. أيضا قال الله جل في علاه عن عيسى بعدما شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله، رفعه الله يعني في العلو. وأيضا قال الله تعالى قال الله جل في علاه ورفعناه مكانا عليا، العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذه كلها دلالات على علو الله جل في علاه. أيضا النزول، النزول لا يكون إلا من علو، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فهذه لا تكون إلا من علو. فهذه كلها أدلة واضحة جدا من الكتاب والسنة على علو الله جل في علاه. ومن هذا حديث الباب أن الجارية عندما قال لها أين الله، قالت بالفطرة جارية 9 سنين، قالت في السماء، يعني على السماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، ودلل على إيمانها أنها اعتقدت اعتقادا صحيحا في ربها جل في علاه أنه في العلو. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في خطبة في حجة الوداع وبين لهم أنتم في أي شهر في أي بلد، فقال بعدما انتهى من الوصايا التي وصاهم بها قال اللهم بلغت، ويشير بإصبعه إلى السماء حتى لا يقول أحد اقطعوا الإصبع الذي يشير إلى السماء، أن السلام يشير بإصبعه إلى السماء. فهذا اعتقاد النبي، إما نأخذ باعتقاد النبي أو باعتقاد هؤلاء، هؤلاء على خطأ فلا بد أن يردوا إلى الصحيح. فيشير السلام ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفطر السليمة السديدة ترى الإنسان إذا نزلت به البلايا، إذا ضاقت به الضوائق، فإنه لا يرتاح قلبا إلا أن يرفع يديه ونظره وبصره إلى السماء، وقلبه لمن قلبه كأنه يطوف حول العرش أو من فوق العرش. والعقل السليم يوافق على ذلك، فإن السفول نقص، ونحن اتفقنا عقلا أن الكمال مطلق، الكمال كل الكمال، الكمال المطلق لابد أن يتصف الله به جل في علاه. وأيضا بينا القياس بين الله وبين خلقه، قياس قياس الأولى، أحسنت لفضة فوق قياس الأولى. سنقول كل كمال يتصف به المرء المكلف فالله أولى به، فاهمين؟ وكل نقص ينزه عنه المرء المكلف فالله أولى أن ينزه عنه. أنت إذا ازدريت أحدا، إذا احتقرت أحدا، إيش تقول له؟ يا ساتر. فالسفول نقص، فالكمال علو والعلو كمال والسفول نقص. فلذلك نقول إذا كان الإنسان في مراتب عالية فهذا كمال، فإن كان هذا كمال في البشر فمن باب أولى أن نصف الله بهذا الكمال. فالعقل أيضا يوافق على ذلك. أما أثار الصحابة فكثير، فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ميتا فقبل بين عينيه وقال يا رسول الله تبقى حيا وميتا، ثم خرج للناس وكانوا فيها وجاء، وكان عمر يتكلم فسكته أبو بكر فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء. هذا وجه الشاهد، قال ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، فإن الله في السماء وهو حي لا يموت سبحانه جل في علاه. وأيضا ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان في بعض الأسواق فمر على امرأة عجوز فأخذته فقالت إيه يا عمر، كنت في مكة عميرا وأصبحت أو صرت عمرة، ثم بعد ذلك أخذت وتذكره وتقول اتق الله في الرعية، فقام رجل وهم بها كيف تكلمين أمير المؤمنين بهذه الطريقة، فقالت ركها أما تعرفها، إنها خولة التي سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. هذا إقرار أيضا من عمر على فوقية الله جل في علاه. ما أرى وما يعني حتى أني يذهب عقلي أأخذ بكلام هؤلاء الذين يقولون لا جهة ولا علو ولا يجوز السؤال عن أين الله ولا أن تشير بإصبعك، وعمر بن الخطاب يقول بفوقية الله، وأبو بكر يقول بذلك، وعثمان يقول بذلك، وعلي وفحول الصحابة يقولون بذلك، حتى أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها في محفل من الصحابة، فهذا إجماع سكوتي، في محفل من الصحابة فدخل عليها وهي تحتضر فقال أبشري، فأخذ يجعلها ترجو رحمة الله جل في علاه، فأخذ يذكرها بفضائلها وقال أنت حبيبة رسول الله ورسول الله لا يحب إلا طيبة، واعلمي أن الله، هذا وجه الشاهد، واعلمي أن الله قد برأك أو أنزل براءتك من فوق 7 سماوات. هذا يؤكد ابن عباس يقول من فوق 7 سماوات. زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كانت تترفع على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقيده السديده، فكانت تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قالت زوجني الله من فوق 7 سماوات، هي تقر بهذا. وايضا عبد الله بن رواحه وان كانت القصه ضعيفه ان امراته راته على امراه جاريه كانت له أما يعني يصح أن يطأها، لكن غيرة المرأة الزوجة لا ترضى بذلك. قالت كنت عليها، قال لا والله، قالت اقرأ القرآن، أو قال لا ما كنت عليها، فقالت اقرأ القرآن، وكانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، فقال لها هذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق، بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فهذه أيضا دلالة على أنه كان يعتقد بفوقية الله جل في علاه. وأما السلف فكثير والكتب طافحة، قد سردنا هذا الكلام في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا في الأسماء والصفات للبيهقي كثير من هذا. منها أن الإمام الشافعي يقول: ما أنا عليه وأصحاب الحديث وهم أشرف الناس وأعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه وأصحابنا من أهل الحديث أن الله في السماء، أن الله في السماء. هذه دلالة على إجماع أهل الحديث على أن الله في السماء. ولذلك قال الإمام مالك الذي قال فيه الشافعي: إذا ذكر الحديث في مالك النجم، وهذا إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، كان يقول: الله فوق العرش ولا يخلو علمه من أي مكان. ما معنى هذا؟ الله فوق العرش ولا يخلو علمه من أي مكان، لكن تفسرها وتصاحبها بالآيات، لأن في آية مشكلة في هذا الباب، فأنت إذا فسرت هذا حتفصل لنا الآية المشكلة، ما رأيك؟ أو تفسر وتحيل على من يقول الآية. تفضل. سبحانه جل في علاه. نعم. يعلم. نعم نعم احسنت. طب ايش وين الايه المشكله اتيت بها انت؟ وهو معكم اينما كنتم، معكم بذاته، كيف يكون ذلك؟ المحكم عندنا الان الله في السماء فوق العرش، فاذا هو معكم اينما كنتم، كما قال الامام مالك: هو معكم بايش؟ بعلمي، قال الله فوق العرش ولا يخلو علمه من كل من اي مكان، أو قال ولا يخلو علمه من مكان. وهنا كلام لأبي حنيفة من ذهب، وهذا الكلام فيه شدة ليست بعدها شدة. قال الإمام أبو حنيفة: من قال لا أعلم أين ربي، في السماء أم في الأرض، وهذه أنح منها أن يقول الله في كل مكان، من قال لا أعلم أين ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. طبعا إذا قال أبو حنيفة فقد كفر، فنحن نقول القول قول كفر، والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فمن لم يستطع أن يزيل الشبهة فلا يستطيع أن يكفر واحدا. وقلنا لا يتجرع هذه المسألة إلا جاهل جريء. الغرض المقصود هنا حتى الإمام أبو حنيفة يشتد في الباب ويقول: من قال لا أعرف أين ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله أحكم المسألة دون أي احتمال، قال الرحمن على العرش استوى. إذن هذه أدلة ظاهرة جدا تدل الإنسان على فوقية الله جل في علاه وعلو الله جل في علاه، علو القهر وعلو الشأن، وأيضا علو الذات. الرحمن على العرش استوى. الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين أثر هذه العقيدة على الإنسان، أن يعتقد أن ربه فوق العرش ولا يعتقد أنه في كل مكان، وخطر من اعتقد أن الله جل وعلا في كل مكان، والكلام على نزول الله جل في علاه في الباب الذي بعده، ثم الأحاديث المستنبطة. يبقى لنا أن بعض الإخوة أقلقني أيضا وكلمني على مسألة أخرى، لأن أيضا في البلاد الإسلامية ظهر فيها التفجيرات مرة أخرى والتعدي على البشر المسالمين مرة أخرى، وهذه والله ليست من ديننا في شيء، والذي نفسي بيده، كل من تجرأ على أن يسيل دم امرئ مسلم فقد تجرأ على الله وتجرأ على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين براء من هذه الأفعال. وليس هذا باسم دين ولا باسم جهاد ولا باسم شيء، بل الذي يقدم على هذه المسألة جاهل جريء يتقحم النار على بصيرة. فالذين يستطيعون أن يوصلوا مثل هذه المسائل لغيرهم من الإخوان من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعة، فحي هلا بما يفعل ذلك، لأن هذه المسائل ليست من ديننا بشيء، وإن الذي يتجرأ على سفك أي دم امرئ مسلم من الله ويل ثم ويل مما يراه على عرصات يوم القيامة في تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم منه. فإن الذي يتجرأ على دماء المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لو تكالب أهل السماوات والأرض على سفك امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. فهذه جرأة ليست بعدها جرأة، ولا أرى من الدين فسحة لأحد، ولا دليل ولا إشارة ولا حتى فهم مغلوط من آيات أو أحاديث تفتح المجال لامرئ مسلم أن يقتل مسلما بريئا ليس له حق وليس له أي ذنب اخترفه. فهذه أمور نعوذ بالله منها ونعوذ بالله من فاعليها، ونسأل الله جل في علاه أن يهدي الجميع إلى ما يحبه الله ويرضاه. حتى غير المسلم، حتى الكافر لو كان أكفر أهل الأرض ودخل في الأمم الإسلامية أو البلاد الإسلامية بأمان بإذن من ولي الأمر، لا يجوز سفك دمي، ولا يجوز التعرض لعرضي، ولا يجوز التعرض لمالي، بل إذا تجرأ على سبه فقد اقترف إثما وتجرأ على حدود الله جل في علاه. سواء كان كافرا أو مسلما، ما يتجرأ عليك ويقول لك هذا كافر، نقول هذا دخل بأمان وبصفق بتأشيرة بإذن من ولي الأمر، فلا يجوز التجرؤ على عرضه ولا على ماله ولا على دمه فضلا عن دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلمين في حديث علي بن أبي طالب المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أعطى الإذن ولي الأمر فأدنى واحد في الأمة لابد أن يفي بهذه الذمة، ولا يجوز له أن يعني يتعدى مثل هذا الأمان، فيكون متجرئا متعديا على حدود الله جل في علاه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. فالتجرؤ على مثل هذه الأمور كما قلت جهل عميق، وتجرؤ على حدود الله جل في علاه، وأيضا سيقف أمام ربه جل في علاه يحاسب على كل دم امرئ مسلم، وهذه مسألة ليست بلهينة عند الله جل في علاه. قد قال ابن عباس مما قاله الله جل وعلا تغليظا في دماء المسلمين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كلام ليس بلهين من الله جل في علاه، هو القائل خالدا فيها وغضب الله عليه، خالدا فيها ونال غضب الله. وإذا غضب الله جل في علاه من يرضيه سبحانه جل في علاه، وإذا غضب الله جل في علاه فعقابه شديد أليم، وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما. هذا الذي جرى ابن عباس أن يقول لا توبة لقاتل، لا توبة لقاتل المسلم، وأجراها على ظاهرها. فالتجرؤ على أعراض المسلمين، التجرؤ على دماء المسلمين ليس بالهين عند الله، وأيضا التجرؤ على المعاهدين ليس بالهين عند الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير.